على بر النجاة لو يسكن الكره القلوب يبقى الأمان عن أرض الدار حب نعمك ربنا علشان تسيب حبنا نور لنا وأرسل لنا قلب الحبيب المصطفى هو على الدنيا انتشى غطى الحضر قبل البشر وبنوره ينشأ القمر ويلاقى برد الليل الحب مفتاح الحياة أول طريق لو منتهى لو تشرق الشمس السماء تقضي على كل الذنوب جميع المخلوقات بالحب حقق معجزات لما الحبيب عن أرض فات زاد التراب بالعشق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا قصة حب. قبل ما النهاردة نتكلم على قصة حب كانت جوه بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا الأول يا جماعة هقرأ مع حضراتكم بعض رسائل أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء اللي بعتين يستفسروا عن بعض الاستفسارات بالذات عن حلقة امبارح او رسائل حب من احباب النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الاول احنا كنا امبارح بنتكلم على علاقتنا كمسلمين بغير المسلمين اللي حوالينا، واتكلمنا ان غير المسلمين اللي حوالينا هم جيراننا المسيحيين او غير المسلمين اللي في بلادنا، سواء الاسلاميه اللي بيعمها المسلمين وفيها قله ممكن يكونوا في العدد غير مسلمين، او في بلادنا اللي في اوروبا او في امريكا او في القارات اللي اغلبها غير مسلمين وعايشين المسلمين هم اللي عددهم اقل. غير المسلمين اللي حوالينا اللي مش بيحاربونا، اللي مش سايبين السلاح ضدنا، لان احنا قبلها بحلقه اتكلمنا عن علاقه النبي بمن يحاربه. فبعض الناس اصحابنا الطيبين اللي قلوبهم كلها حب بيستفسروا عن شيء جه في دماغهم، مش ربنا في القران حد بيقول ايه؟ حد بيقول انا مش عارف احس قوي بالموضوع بتاع امبارح يعني، ومش قادر اوفق بين كلامك وطاقه الحب اللي حسستنا بيها وبين قول رب العالمين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. خد بالك علشان ما نختلفش على المصطلحات، وبعض الناس برضو يقولوا انا مش قادر احس بالحب تجاه غير المسلم. خد بالك علشان ما نختلفش ونقول يعني مطلوب من قلبنا ايه تجاههم، تعالوا نتفق على مصطلح هو حب الخير ليهم. مش ممكن يكون جيراننا اللي حوالينا وزمايلنا في الشغل غير المسلمين، احنا بنحمل مشاعر الكراهيه ليهم وبنتعامل معاهم بنوع من الشده والغلظه عشان هم مخالفيننا في العقيده. هل ده كان سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع جاره اللي كان بيرمي القاذورات، ان صح القصه زمان المشهور، كان خدها في المدرسه ويوم ما عين النبي راح سال عليه؟ هل دي كان اخلاق النبي مع اليهودي اللي كان جاره اللي كان ابنه بيموت والنبي راح جري صلى الله عليه وسلم علشان يلحق الولد قبل ما يموت وقال له يقول لا اله الا الله، فالولد بص لابوه فقال الرجل اطع ابا القاسم، ومات الولد على الاسلام والنبي طلع فرحان الحمد لله الذي انقذه بي من النار. فانت علشان نتفق على كلمه تبقى سهله ان احنا نستوعبها مع بعض، هنحب لكل واحد مش مسلم هنحب له الخير وهنعامله بالخير وهنعامله بالاحسان وهنعامله بالبر، كما قال رب العالمين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، عاملهم بالبر والخير والعدل والإحسان والقسط، يعني التعامل بعدل ما تظلمش. فبدل ما نخش في كلام كتير أو تفاصيل كتير، حب الخير لأي واحد حواليك حتى غير المسلمين عشان توفق ما بين إن هو لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. هو مش بيحارب الإسلام، هو ولا كل ما يشوفك يقول لك ما تسيب الاسلام وتيجي معانا، ولا رفع فيس ضدك، هو حجرنا اللي عايشين معنا وزمايلنا اللي في الشغل هم مش هيعرفوا حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريقك. فلو بتحمل مشاعر الكراهية والمعاملة بنوع من الغلط أو مش بتراعي الحقوق، دي مش هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي هو ضخ الحب لكل العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة، لم يقل للمسلمين، ولكن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. عشان بعض أصحابنا اللي استفسروا بعض الناس من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول أنا قررت بعد ما حبيت النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا ألبس الحجاب، وأنا حبة الحجاب. رسالة جميلة جدا، يا رب نعمل كله الطاعة بحب، ولو مش بنعملها بحب الطاعة مفيش مشاكل، استمر وشوية شوية الحب يخش جوه قلوبنا. محدش هيئس كل يوم مع بعض، خليك معانا، صلي على النبي كتير، اسمع الناس اللي بتمدح النبي صلى الله عليه وسلم كتير، اقرأ عن النبي كتير، وخليك معانا، ويا رب ان شاء الله بإذن الله كلنا قبل ما يخلص قصة حب نحب النبي الحب اللي يخلي جوانا الطاقة فاعلة نرضيه صلى الله عليه وسلم. ورضى النبي هو رضى رب العالمين سبحانه وتعالى. الوقت بيجري بينا، النهاردة الكلام كتير، تعالوا بسرعة يا جماعة نخش بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونتكلم على قصة بعنوان أم أبيها. قصة الحب النهاردة هي قصة حب، شوية هنغير بيها مفهوم الحب اللي بقى ضيق قوي ما بين الراجل والست، الحب اللي هو الحب الجنس للجنس الآخر، لأن احنا حصرنا الحب قوي في مفهوم بحب يعني أكيد معناها يعني الجنس الآخر فقط. لكن النهاردة هنتكلم على حب لو مفتقد في بيوتنا، عارف بينور البيوت الحب ده، ولما يفتقد في البيت انت بتفتقد حد ممكن يكون أعز صديق ليك، حد يحبك من قلبه وبإخلاص ويحبك وتبقاش عايز حاجة منك إلا أن يشوفك فرحان. الحب اللي هنتكلم عليه النهاردة هو حب الأب لأولاده أو حب الأولاد لأبوهم. ولما نتكلم على حب الأب لأولاده، شاء رب العالمين سبحانه وتعالى إن من يعش أولاد النبي الذكور القاسم وعبد الله وإبراهيم ماتوا وهم صغيرين، فأغلب قصص حياة النبي مع اللي خلفهم سيدنا محمد أو ولاد النبي هم بنات، والأسرة كانت مكونة من ستة، النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء العالمين السيدة خديجة، وأربع بنات زينب رقية أم كلثوم، ثم صاحبة قصة النهاردة أم أبيها ألا وهي السيدة فاطمة. وإحنا إن شاء الله بالتفصيل بكرة هنتكلم على بقية بنات النبي، لكن من النصيب الأكبر في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأكثر بناته قربا منه وملاصقة له، وأطول بناته بقاء معه، لأن كل بنات النبي ماتوا في حياته إلا السيدة فاطمة، ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بست شهور. وقبل ما أتكلم على قصة الحب اللي ما بينهم، محتاجين نتعرف على مين السيدة فاطمة. فاطمة الزهراء بنت النبي، آخر العنقود، أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، أبوها هو سيدنا محمد اللي كان ربنا بيوصفه بالناس عموما بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ما بالك رأفة ورحمة النبي بنته اللي بيحبها وبناته كلهم، واللي ربنا شق صدره مرتين وجاء واستخرج سيدنا جبريل قلب النبي وشال منه العلقة السوداء وملأ قلبه حكمة وعلم، وكما في الأثر ربنا وضع يده على كتف النبي صلى الله عليه وسلم فأحسست ببردها بين ثديي، النبي بيقول كده عليه الصلاة والسلام في الحديث، فتجلى لي كل شيء، النبي عارف كل حاجة صلى الله عليه وسلم، ربنا اللي علمها له. فخد بالك إن رب السيدة فاطمة النبي بما تصف به النبي من العلم والحكمة والرحمة والجمال وحلاوة القلب وكل حاجة، كل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم جميل عليه الصلاة والسلام. وأمها سيدة نساء العالمين، المرأة الكاملة اللي النبي قال عليها أنها كاملة، السيدة خديجة. نشأت السيدة فاطمة وهي شايفة الحب في البيت، وهي شايفة أمها أحن مخلوق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشايفة الأيام وهي بتعدي والنبي بيبخ الحب في البيت لقلب مراته وبتردها له مرات السيدة خديجة، حب واحتواء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشأت هي في الجو ده، نشأت في بيت كل حب. اتولدت السيدة فاطمة قبل بعثة النبي بخمس سنين، الدنيا كانت هادية، التاجر الناجح الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، الكل في مكة بيحترم النبي وبيحب النبي بيوقر النبي بيستأمن النبي، زوجته أغنى واحدة في مكة، سيدة عظيمة صاحبة قرار. والسيدة فاطمة بدأ يبقى عندها خمس سنين اتغير الوضع، ان بابا النبي صلى الله عليه وسلم ابي اصبح هو نبي اخر الزمان، ومن الاستقرار والهدوء اللي كان في بيتنا لعدم استقرار واضطهاد، وشايف النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الصبح يرجع اخر النهار مهموم من تكذيب قريش، ويرجع مهموم لكن في جنة في البيت، جنة خديجة واستيعاب السيدة خديجة واحتواء السيدة خديجة لحبيبها صلى الله عليه وسلم، كل ده قدام عيون فاطمة اللي تربت في بيت الحب، واللي نشأت من قلب محب لقلب محب من أبوها صلى الله عليه وسلم لسيدة نساء العالمين السيدة خديجة. ومش دايما الحب بيبقى موجود في وقت اللحظات المستقرة، ساعات الحب بيزيد في وقت المحن، ولعل المحن أصلا بيزيد فيها الحب، لأن وقت المحن كل واحد فاكرين الشركة لما تبقى بتضعف أو يحصل محن مادية حوالين الشركات، كل المستثمرين بيضخوا فلوس عشان يقوموها تاني. وكذلك شركة البيت، وده اللي حصل في حياة النبي يوم شعب بني طالب، الثلاث سنين اللي عدوا في مشقة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يوم ما قررت قريش تقاطع النبي وأهل النبي والمؤمنين، لا تتاجر معاهم ولا تاكل معاهم ولا تتجوز منهم، ويتحطوا في حصار ثلاث سنين في حتة كلها صحرا لا فيها مية ولا فيها زرع، هنقسم اللقمة، هنقسم بق المية، هنقسم الهدمة الهدوم نلبسها، يعني نتقاسم كل حاجة مع بعض، ونتقاسم مكان النوم حتى في حتة ضيقة يتجمع فيها المسلمين. وتشوف سيدة فاطمة أمها الغنية صاحبة القرار إنها تبعد عن النبي في الوقت ده لغاية ما المحنة تعدي، لكن كان نور حياة أمها هو النبي، نور حياة السيدة خديجة، وأحلى لحظات عمرها إنها تبقى قاعدة جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت معاهم الشعب وشافت السيدة فاطمة أمها إزاي بتحتوي القلب المحمدي المحب اللي كان يبقى الصبح تعبان في تكذيب مكة، ويرجع آخر النهار يبث أحزانه ويبث كل همومه للقلب الكبير قلب السيدة خديجة. وتعدي السنين ثلاث سنين ويطلعوا من شعب بني طالب، لكن الأم المتربية على العز الغنية ما استحملتش هذه المجاعة وهذه المشقة، وبعد ما يطلعوا من شعب بني طالب البيت كم أصحاب حد كان سر سعادة البيت للنبي، ألا وهي أمي خديجة. وتموت خديجة ويختفي من حياة النبي أجمل مخلوق وأول مخلوق يسلم على إيد النبي زوجته، وأول مخلوق يسجد مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زوجته وحبيبته السيدة خديجة. ولكن ربنا أحن على النبي من أي حد. إذا كان يا حبيبي يا محمد شئت إن أنا أرقي خديجة عندي في قصر اللؤلؤ اللي أنا بشرتها بي قبل ما تموت، بشر خديجة بقصر في الجنة من القصب لا صخب فيه ولا نصب، لكني أبقيت لك حبيبتك اللي هتاخد لقب أم أبيها، وده لقب السيدة فاطمة اللي لقبت بيه لأن هي كانت مصدر الحنان وكملت المسيرة ومشيت على خطى أمها في احتواء قلب النبي. عندك كم سنة النهاردة يا فاطمة؟ عندي 12 سنة، ولكني هكون أم أبويا، أم النبي صلى الله عليه وسلم في احتوائه. ويا جمال قلب النبي المتواضع اللي كان يبقى تعبان من تكذيب أهل قريش ويرجع يفضفض للصدر الحنون اللي ورث الحنية من أمها، ورثت من أمها الحنية السيدة فاطمة، ويفضفض النبي لبنته فاطمة. وتعدي السنين وفاطمة هي مصدر بث الأحزان عند النبي صلى الله عليه وسلم، يبث لها أحزان وهمومه ويدردش معاها ويحكي لها ويتسامروا مع بعض، وتتجوز زينب وتروح بيتها، وتبقى فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم مع النبي، لكن أقرب واحدة للنبي هي فاطمة. وتعدي الشهور والأيام، وإذا سيدنا محمد في يوم من الأيام عند المسجد عايز يصلي ويسجد عند الكعبة، والسيدة فاطمة بتبص عليه من بعيد، ويطول النبي في السجدة. السيدة عائشة بتقول إن سجدة النبي كما يقرأ أحدكم 50 آية، وتبص عليه السيدة فاطمة من بعيد، يا ترى يا أبي يا حبيبي انت مطول في السجدة، بتدعي لأمي انها تكون في احلى مكان دلوقتي، ولا بتدعي لي انا واخواتي البنات بالزوج الصالح؟ وفي وسط ما هي بتبص وبتراقب ابوها من بعيد كده، اذا بالمنظر يتغير، واذا بظهر النبي الشريف صلى الله عليه وسلم ممتلئ على ظهره بالدماء دماء طلع من امعاء جمل ميت منتفخ، عقبة بن ابي معاذ كافر فتح بطنه طلع الامعاء حطها في حاجة زي الطشت الكبير كده، واستهزاء بسيد الاولين والاخرين، وزي ما اتفق مع مكة انه هيعمل موقف الناس كلها تضحك عليه، الجمل الميت على ظهر سيدنا محمد، واذا بالسهم ينطلق، السيدة فاطمة تنطلق كالسهم من غير ما تفكر، بتعمله كده في بابا حبيبي ابي، وبايديها الشريفة الطهرة الصغيرة البنت الصغيرة تشيل من على ابوها من غير ما تفكر هذه الدماء والاشياء اللي اي حد يتعفف انه يقرب منها او يشمها بقت على ظهر النبي الشريف، ومش قادر يقوم لانها حاجة تقيلة، ولو قام النبي ممكن تيجي على وجهه الشريف ولحيته الجميلة، وبسرعة تشيل السيدة فاطمة الاشياء اللي مش حلوة دي اللي على ظهر النبي، ويرفع النبي ظهره اول واحدة يشوفها قدام عينيه بنته حبيبته وايديها مليانة بالدم، دم امعاء جمل الجمل الميت من ايام ولا اسابيع، واذا بالنبي صلى الله عليه واله وسلم يشوف الحب في عيون السيدة فاطمة اللي كان بيشوفه وقت الشدة في عيون مرات السيدة خديجة. يا ترى يا فاطمة لما شفتي أبيكي بيحفظ فيه الكلام ده كنت بتقولي إيه؟ أكيد ما كنتيش بتقولي يا رب مش أبي هو أحب الناس إليك، ليه بيحفظ فيه كده؟ يا رب مش أبي هو اللي بيدل الناس عليك، ليه سايبهم يعملوا كده؟ هي عمرها ما قالت كده، لأنها اتعلمت من النبي أن تعبد الله كأنك تراه، كانت شايفة ربنا بقلبها في كل شيء وفي كل حدث. أكيد اللي بيحصل ده لحكمة عند ربنا يعلمها لبعض الناس فيفهموا ان ربنا بيقول لنا النبي بيعبر عن حبي انه صابر على اللي بيحصل وبيوريكم بيحبكم قد ايه، انه مش هيدعي عليكم دلوقتي وانما هيدعي ان ربنا يهديكم. كانت فاهمه فاطمه ان اللي بيحصل ده بيرفع شأن النبي وبيربي الناس على حب سيد المحبين والمحبوبين، وبيوري قدر السيده فاطمه وهي بتشيل، وهي طفله من على ظهر ابوها بتشيل الدماء وبتشيل امعاء الجمل الميت. يا ابي اصبر يا ابي، ربنا بيرفع مقامك، اصبر يا ابي، انت النبي صلى الله عليه وسلم. واذا بالنبي يقول صلى الله عليه وسلم فاطمه بضعه مني، يعني حته مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما اذاها ويرضيني ما يرضيها، انت حته مني يا بنتي يا حبيبتي، اللي يرضيك يرضيني واللي يؤذيك يؤذيني واللي يدسك على طرفي يبقى بيؤذيني انا صلى الله عليه واله وسلم. وكأن النبي بيعلم كل البيوت قانون حلقة النهاردة، الحب بيولد الحب. لو البيت مستقر، ودايما ده اللي ببقى شاغل بالي انا ومراتي، انا ادخلكم جوا بيتي، انا عيالي صغيرين، يا ترى لما ببقى بزعق في البيت او متنرفز في البيت يا ترى هيطلعوا زي اللي بيربيني هو عيالي. نفسي ان جوا بيتي يكون في حب علشان عيالي يطلعوا بيعرفوا يحبوا، لان الحب مش كلام، الحب عطاء، الحب حنية، الحب صبر وتسامح. ده اللي شافته السيدة فاطمة من ابوها النبي تجاه امها السيدة فاطمة، ومن امها السيدة خديجة، السيدة خديجة سيدة رسالة العالمين تجاه ابوها النبي، فطلعت كلها حب هي كمان. الحب بيولد حب، وده اللي مطلوب من ابائنا وامهاتنا، ومطلوب من الشباب حبايبنا اللي بيشوفونا دلوقتي. ركز، بيتك اللي هتفتحه لازم يكون كله حب، عشان تنقل الحب من جيل اتنقل من سيد المحبين والمحبوبين وصلنا سنته وافعاله كلها حب، انقل يلا لولادك وبناتك. ويتقدم العريس، العريس الجميل اللي النبي رباه بايديه، اللي كان قريب سنه من السيدة فاطمة، هو مش غني هو فقير، لكن بيحمل قلب امير، سيدنا علي بن ابي طالب، اللي اقلق فراشه ليلة ونام في ليلة عصيبة يوم ما النبي كان مسافر صلى الله عليه وسلم في الهجرة، نام مكاني يا علي، هم جايين من كل قبيلة يقتلوني، خليك مكاني عشان ترجع الأمانات، حتى لو هيقتلوني حقوقهم مش هتضيع عندي. ويقلق فراشه سيدنا علي ليلة واحدة، فربنا يجازيه انه هينعم فراشه بعد كده لسنين طويلة بسيدة نساء العالمين الثانية السيدة فاطمة رضي الله عنها. ويجي سيدنا علي اللي متربي في بيت النبي جنب فاطمة هم الاثنين اللي مربيهم النبي وخديجة صلى الله على رسول الله وسلم ورضي الله عن خديجة. ويتقدم للنبي والنبي يبص في عيون علي: انت راجل، انت متربي في بيت النبوة، انت فعلا يا علي تستحق بنتي حتى لو كنت فقير، لكن قلبك مليان ومستقبلك حلو لانك تربيت ايد النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين. يلا نخش جوه بيت السيدة فاطمة بعد شوية ونشوف النبي الحنة بيدير بيتها ازاي. صلوا عليه، شوفكم بعد فاصل ان شاء الله. لو يسكن الحب القلوب ترسى على بر النجاة، لو يسكن الكره القلوب يبقى الامان عن الارض ده. الحب نعمة ربنا على ويخش علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سيدنا محمد ويطلب إيد بنت النبي صلى الله عليه وسلم في موقف من المواقف اللي يا رب لما نخش الجنة كلنا مع بعض نطلب من ربنا نشوف القعدة دي، النبي صلى الله عليه وسلم وحد جاي يتقدم لبنته، وجمال القعدة وجمال احتواء النبي لابن عمه سيدنا علي بن أبي طالب اللي النبي رباه بإيديه واللي سنه قريب من فاطمة وتربوا في بيت واحد. المهر قد إيه؟ يبيع سيدنا علي بن أبي طالب الدرع بتاعه ب480 درهم ويدفع مهر للسيدة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في بداية حياته. ومش المعيار الغنى ولا الفقر، المعيار المستقبل. طمني على بنتي معاك، راجل جدع طيب محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحب لرب العالمين سبحانه وتعالى ويخدم الإسلام بعنيه وتربية للنبي. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يوافق على كل حاجة لأن ده مش معياره، فتلاقي بيته من جوه عبارة عن عارفين الجلد اللي هو الفرو بتاع الخروف، يحط سيدنا علي ده السريك بتاعهم فرو خروف كده، وبعدين المخدة حشوها من الليل. فيبص النبي صلى الله عليه وسلم فهيساعد صلى الله عليه وسلم، فيبعت مع السيدة فاطمة خمس حاجات. يبعت معها قربة، يعني زي حاجة كده زي إزازة المية دلوقتي حط فيها المية، ومنخل اللي هو بتحط فيه الدقيق وينزل منه الدقيق الناعم، وقدح، قدح زي الطبق يعني دلوقتي، وجرابين، الجراب ده زي التلاجة دلوقتي، يعني مع الجراب اللي بيتعلق يتحط فيه الأكل، كان فيه طبعا تلاجات زمان، فجراب بيتحط فيه الأكل، ورحى مطحنة، المطحنة اللي بتطحن القمح عشان يبقى دقيق يتحط في المنخل يتعمل منه العيش. لكن الأجمل والأرقى والأحلى والحاجة اللي ما تتوصفش إن النبي ياخد المهر 480 درهم وبنص الفلوس يشتري عطور للسيدة فاطمة. يا بختك يا علي بن أبي طالب، حماك النبي صلى الله عليه وسلم. منتظر إيه من حماك لما يكون النبي ياخد المهر بنصه أنت هتنتفع بيه؟ ما هو عطر المرأة مين اللي بينتفع بيه؟ جوزها. نص الفلوس عطور لبنتي عشان تدخل عليك تزداد جمالا فوق جمالها السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي وأم أبيها صلى الله عليه وسلم. وبعدين يتعامل الفرح الجميل وسيدنا حمزة بن عبد المطلب يذبح الجمال ويحتفل المدينة كلها بفرحة النبي بجواز بنته السيدة فاطمة رضي الله عنها. وسيدنا محمد يروح لسيدنا علي: اسبقوني على بيتكم ولكن انتظروني أنا جيلكم بعد شوية. يروحوا بيتهم الجميل ويجي النبي صلى الله عليه وسلم مسرع بعد ما يسلم على الضيوف، ويروح لسيدنا علي بن أبي طالب يخبط على البيت يقول: أسمى أخي؟ أسمى يعني هو هنا؟ وخدت بالك والنبي بيقول أسمى أخي؟ وكأنه كل كلمة في لسان النبي فيها رسالة حب. أخويا موجود، أكيد أخويا ياخد باله من بنتي، وأكيد يا بنتي لما تعرفي إن أنا بقول على علي إنه أخويا إنك أنت هتكرميني في أخويا. افتكروني طول ما أنتوا عايشين مع بعض، أنا أبوكي وأنا ابن عمك، بس أنا بقول لك يا أخويا يا علي بن أبي طالب. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب إناء في مية ويحط ايده في الاناء صلى الله عليه وسلم ويبارك ويسمي الله على الاناء اللي كان صلى الله عليه وسلم يذكر ربنا على اي حاجه تتبارك وتزيد، وياخد الميه يمسح بيها على وش سيدنا علي وصدره صلى الله عليه وسلم مكان قلبه كده علشان يهدي سرهم، وينده لفاطمه فتاتي تتعثر في مرقها جايه من كتر الحياء بتتكعبل في لبسها، ويمسح وشها النبي بالميه اللي شم ربنا عليها ويقول لها: يا فاطمه يا بنتي إني لم آلك، يعني ما قصرتش حقك أن أنكحك أحب أهلي إلي. يا بنتي ده أحب أهلي إلي، خدي بالك من حبيبي. ونظرة عين النبي لسيدنا علي فاطمة دي حتة مني، بضعة مني، خد بالك منها يا علي يا حبيبي، خدي بالك منه يا حبيبتي يا فاطمة. وتبدأ سنين الحب في بيت الحب، البيت اتربى جوه بيت الحب، البيت ده متربي في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تيجوا قبل ما نكمل القصة نروح لحد من أحباب النبي، هي مش رسالة حب النهاردة، هي حد اتحرك من أحباب النبي لما شاف الناس محتاجة فعل خير، وشاف بيوت كتير علشان تتفتح والبنات تتجوز والشباب يتجوزوا محتاجين مساعدة. تعالوا نروح لصاحبي وحبيبي عمرو مهران وهو بيكلمنا عن تجربة إنشاء جمعية للتزويج والفعل الخير. يلا نروح نشوف أحباب النبي بيعملوا إيه ونتقابل بعد الفاصل. صلى الله عليه. أنا اسمي عمرو مهران، عندي 27 سنة، بشتغل مدير مبيعات في إحدى الشركات. من أكثر من 8 سنين كنت بحضر درس الشيخ كان بيتكلم فيه عن حديث في صحيح البخاري، كان بيتكلم عن إنصاف النبي، إن النبي كريح المرسلة، وبدأ الشيخ يتكلم عن سيدنا عمر بن عبد العزيز واهتمامه بأنه يجوز الشباب وقد إيه الموضوع ده مهم. فالموضوع ده يعني لقى قبول شديد جدا جدا في قلبي، فعجبتني الفكرة جدا وروحت منبهر بهذا الأمر، بمساعدة الفقراء في جوازهم، ان الناس الاغنياء اللي عندهم فلوس وقت جوازهم بيتعبوا جدا، ما بالنا بالناس المحتاجة اللي بتكون محتاجة فلوس ومحتاجة يد العون في الامور الحياتية اليومية. فالموضوع ده سيطر على كياني لمدة يوم. ثاني يوم كنت في الجامعة قابلت زمايلي عرضت عليهم الموضوع ده، في بنتين معانا في الجامعة اتحمسوا جدا واتحمسوا الموضوع قوي، اتفقنا ان احنا هنبدأ ان احنا نلم من كل واحد نعرفه 10 جنيه بس في الشهر علشان نحاول نجوز، والهدفنا نساعد زواج أسرة في الشهر. وبدأنا فعلا نلم 10 جنيه من كل واحد نعرفه، لمنا أول شهر 1200 جنيه وكان بالنسبة لنا ده رقم كبير يعني. وبدأنا دورنا على حالة فعلا ونزلنا مكان فقير، وأنا فاكر البنت كان اسمها بصة، كانت عايشة مع جدتها لوحدها وكان ملهمش حد بيعولهم، وكانت مخطوبة بقى حوالي 3 سنين مش قادرة تتجوز، محتاجة مطبخ ب200 جنيه ومحتاجة قطن 300-400 جنيه ومحتاجة حاجات بسيطة جدا. فجبنا لها كل احتياجاتها والفلوس كمان فاضت وزادت وكانت سعيدة سعادة غير عادية. الموضوع ده ادانا دفعة وحماسة ان احنا بعد كده بدأنا نحاول نلم اكتر، ورحنا لجمعية خيرية وبدأنا نتعاون معاها. الشهر اللي بعديه جوزنا 3 حالات، الشهر اللي بعديه جوزنا 5 حالات، وحسينا قد ايه الموضوع ده مهم وقد ايه هو مفيد، وقد ايه الواحد لما بيساعد الاخرين بيشعر بسعاده غير عاديه. لسنا جمعيه وبفضل الله ما بيتجوز في السنه حوالي 50-60 اسره، والجمعيه ده ليها نشاطات ثانيه كتير، والموضوع كبير جدا فوق ما كنا احنا نتخيل. بنشتري الحاجات، واحنا بنشتري المطبخ، واحنا بنشتري العفش، واحنا بنشتري غساله، بنبقى حاسين بسعاده ملهاش حل، بنبقى حاسين ان احنا بنعمل حاجه كبيره جدا لرب العالمين. يمكن انا واقف بشتري مش بعمل حاجه، مش بصلي مش بصوم، لكن كنت بحس ان انا قريب قوي من ربنا في اللحظه دي عشان بعمل حاجه لحد غيري انا مش عايز منه حاجه. كنا بنحس فعلا ان احنا قريبين من ربنا، وكان الامر ده بيغير حالتنا النفسيه طول اسبوعنا. لما بننزل نشتري او بننزل نسلم الحاجات دي بيبقى طول الاسبوع حالتنا النفسيه مختلفه وحاسين بسعاده مختلفه، وكانت الناس بتنظر لنا نظره مختلفه، هم دول ليه بيعملوا كده؟ لكن احنا بس كنا بنبقى عارفين ان احنا بنعمل كده عشان السعاده اللي احنا حاسين بيها وعشان قد ايه حاسين احنا قريبين من ربنا. لكن اللي مش معانا مش عارف احنا ايه اللي بيحركنا. انا دايما عندي امنيه في التزويج ان كل واحد فينا هو بيتجوز يستقطع من ماله مبلغ قليل ويجوز بيه شاب او شابه محتاجه العون، فكل واحد فينا بيتجوز يجوز واحد في فان شاء الله الدنيا كلها تتجوز وكل المسلمين يفتحوا بيوت وعمره ما يكون عندنا مشكله الجهاز ومشكله فرش البيوت ومحدش يشعر ان هو عاجز عن هذا الامر. كتير قوي كنت بحس ان انا لو قابلت النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم القيامه بذنوبي الكتير بالمشاكل اللي انا عاملها مش هلاقي حاجه ارفع بيها وشي ابص في وش النبي صلى الله عليه واله وسلم الا وقفتنا واحنا بنشتري الحاجات ديت وتفكيرنا في هؤلاء الناس وتسليمنا ليهم وبناء هذه الاسر، ان احنا فعلا كنا بنحاول نساعد ناس من امته وكنا بنحاول نقف جنبهم، فاحنا محتاجينه عشان يقف جنبنا يوم القيامه. شكرا صاحبي وحبيبي عمر مهران، جميل قوي انها كانت مبادرة فردية منك، انت مش مؤسسة للتزويج، انت شاب سمعت كلمة من قلب حد بيحب الخير للناس وقال لهم عايزين نساعد، فرحت الكلية وجمعت الناس حواليك وبدأت منك لوحدك مع اصحابك اللي بيحبوا الخير. شكرا ليك يا عمر يا صاحبي يا حبيبي، وشكرا لكل زمايلك واللي بيساعدوك من الشباب والبنات. واجمل حاجه ان الامل جميل في الفعل الفردي، ان انا مش محتاج ان انا يكون عندي شركه ضخمه عشان افتح بيوت في السنه 50 60 بيت بيتفتحوا بسبب مجهود منكم، ربنا يتقبل الحب فيكم النبي، كل بيت يتفتح يتفتح بحب النبي صلى الله عليه واله وسلم. الايام بتعدي على الزوجين الجمال اللي تربوا الاثنين في بيت النبي، علي بن ابي طالب وفاطمه بنت النبي وام ابيها رضي الله عنها وصلى الله على ابيها محمد عليه السلام. يا ترى هتنتقل يا فاطمة البيت، فاكرة أبوك كان بيعاملك بحب ازاي؟ فاكرة كل ما كنت بتخش عليه مهما كان اللي في ايديه يقوم ويقول مرحبا بابنتي ويقبلك بنعنيكي؟ يا سلام على ضخ الحب ال 24 ساعة من قلب النبي في قلوب كل الناس، ودي بنته حبيبته. يا ترى أخبارك ايه في البيت؟ انتقلت لحد بيحبها وبيحب النبي علي بن أبي طالب. وتعدي الأيام وهي ايديها وجعاها لانها بتطحن بايديها، ما عندهمش حد يساعد، وصدرها وجعها لان هي بتقعد قدام الفرن والدخنه بتاعت الفرن. ففي يوم من الايام علي بن ابي طالب قال لها والدك النبي جاله غنايم وممكن يبقى في خادم ممكن يديهولك يساعدك في البيت، فروح اطلب منه خادم. فراحت السيده فاطمه لابوها دخلت عليه مرحبا بابنتي يقبلها بين عينيها، اؤمري. لا انا مش عايزه حاجه، انا جاي اسلم عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتكسفت رجعت لقيت سيدنا علي واقف. ما طلبتيش منه ليه؟ هو رفض ولا ايه؟ قلت له انا كسفت ان انا اقول لبابا ان هو يجيب لي يديني حاجه، انا شايفه مشغول وحواليه الفقراء وبيوزع عليهم ومسؤول عن العالمين. فقال لها بس تعالي نروح نقول له تاني. فقالوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا مش هقدر اديكم، لا اريد ان اعطيكما وادع اهل الصفه الفقراء اللي عايشين حوالين النبي تتلوى بطونهم من الجوع، ولكن أبيع وأنفق عليهم. يا فاطمة يا بنتي لو اديتك الغنايم دي اديتك منها عبد أو خادم، أنا محتاج أبيع كل نصيبي عشان الغلابة والفقراء اللي مش لاقين ياكلوا. ممكن يكون الخادم ده حاجة أساسية في البيت أو ممكن تكون تكميلية، لكن في ناس هيموتوا من الجوع حواليا وأنا المسؤول عنهم. سامحيني يا بنتي، نفسي أديكي كل اللي أملكه، لكن في فقراء مسلمين أنا المسؤول عنهم. وكأنه بيقول لها أنا بحبك، بس الحكمة اللي ربنا ارسلني ليها والحكمه اللي في قلبي للانفاق على كل واحد مش قادر ينفق بتحجزني ان انا اعبر عن الحب بالطريقه اللي انت عايزاها، بس انا بحبك والله. وتروح السيده فاطمه تروح هي وجوزها سيدنا علي، والنبي باله مشغول ببنته اللي طلبت منه حاجه. فاول ما يخشوا البيت وكما في الحديث يدخلوا في الفراش ويتغطوا خلاص الظهر وقت نوم، يخبط النبي صلى الله عليه وسلم جاي وراهم يقول لهم انا عايز اقول لكم حاجه، الا ادلكم على خير مما سالتما؟ طب اقول لكم، كانه مش عايز يكسر بقلبها، طب اقول لك على حاجه، اقول لك على سر. محدش يعرفه إلا أنا ربنا علمهولي. قول يا بابا، قول يا أبي يا جميل يا سيد الكون. قال إذا أويتما إلى فراشكما، لو دخلتوا تناموا هقول لكم على حاجة تقولوها محدش يعرفها إلا أنا، هعلمها لكم وتكون كل الناس بعد كده. إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، ذلكم خير لكما من خادم. الذكر ده اللي بيقوله بيبقى قوي، بيقوم وهو قوي. والنبي احنا دي ميزة عندنا في المسلمين، ان ساعات لا تملك الاسباب فتقول اذكار تقويك وتعدي الايام. على السيدة فاطمة وسيدنا علي، وتيجي غزوة احد ويصاب النبي في اسنانه صلى الله عليه وسلم، تكسر اسنانه ويخش حلقات الخوذة المغفر بتاعت النبي في وجهه الشريف، ويجلس النبي على الارض وتتجمع حواليه الصحابة يشدوا من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم الحديد، واذا الحديد يتشال ويغرق وش النبي الشريف بالدماء وهو بيغرس الدماء عن وجهه صلى الله عليه وسلم، واذا بالسهم ينطلق. سيدة فاطمة طلعت منين؟ من وسط الحرب اللي فيها 3000 مشرك ضد مئات الصحابة، والصحابة حول النبي والنبي قاعد على الارض بيطببوه. ايه اللي جاب سيدة فاطمة في الحرب؟ انا رجلي على رجل ابويا حبيبي. تظهر السيدة فاطمة زي ما ظهرت زمان ايام امعاء الجمل الميت لما القيت على ظهر النبي، واذا بها تأتي الحصير وتحرقه لغاية ما يبقى رماد، وتحطه على وجه النبي الشريف عشان يقف النزيف اللي كان في وش النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. برضو فاطمة حبيبها النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نرجع للبيت، يحصل فيه خلاف زي اي بيت بيحصل فيه خلاف. المرة دي السيدة فاطمة زعلانة من سيدنا علي، تقول له انا هروح اشتكيك لابي، وكأنها بتقول له بس خد بالك بابا النبي صلى الله عليه وسلم تشتكيك لاي حد. فسيدنا علي يجري وراها بسرعة فتخش على النبي تشتكيله داخل سيدنا علي، والنبي بيقول لها يا فاطمة انه لا يحق للرجل او ليس للرجل سلطان على زوجته اذا اطاعته. بيقول لها يا فاطمة، شوف الكلمة مناسبة للاتنين، لا يا فاطمة مش من حق الراجل يزعل مراته لو بتسمع كلامه. كأنه بيقول لي سيدنا علي لو ما كانتش كسرت كلامك بتزعلها ليه؟ وبيقول لها اسمعي كلامه عشان ما تشجعهوش ان هو يزعلك. وكأنه بيقول لهم الحقوق والواجبات اللي من كل واحد تجاه الاخر وعلى كل واحد تجاه الاخر، هي السور اللي حوالين بيتكم اللي بيحمي الحب، لو ما قصرتش ما تزعلهاش عليه، وانت يا بنتي ما تقصريش في حقه عشان ما تشجعهوش ان هو يضايقك. رسالة كلها حب. ويخبط مرة النبي على البيت صلى الله عليه وسلم، تفتح السيدة فاطمة ولها اين ابن عمك، وكأنه بيفكرها صلى الله عليه وسلم انه مش بس جوزها تقربنا كمان، اين ابن عمك؟ فتقول له هو زعلان مني، غضبني فلم يقل او يقل عندي، يقل يعني ما نمش القيلولة اللي هي الدور كده، ما نمش في البيت النهاردة. يدور عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يلاقي سيدنا علي بن ابي طالب نايم في المسجد والتوب بتاعه الجلابية او القميص واقع على الارض كده وجسمه مليان تراب من الارض. فيخبط عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له قم ابا تراب، قم ابا تراب. بيصحيه يقول له يا ابو تراب، وعلى فكرة دي كنية سيدنا علي، ابو تراب. التراب مخلوق منه الناس، التراب مصدر البركة، ترمي البذلة بذرة تطلع شجرة، التراب هو أصلنا. كأنه بيقول له يا أصيل يلي كلك بركة وخير قوم. بيصالحه بلسانه الحنين المحب صلى الله عليه وسلم، قم أبا تراب. وتعدي السنين، فين أبي؟ أبيكي في بيت عائشة لأنه تعبان قوي النهاردة. وتخش السيدة فاطمة على أبيها وهو مش قادر يقوم، مرحبا بابنتي لكني ازاي كل مرة هقدر أقوم أقبلك لأنه في مرض الموت. فتخش عليه السيدة فاطمة فيندهها تعالي، فتقرب منه فيقول لها كلمة سر فتعيط، وبعدين يقول لها كلمة سر فتضحك. سألوها بعدين انت عيطتي وبعدين ضحكتي، هو قالك ايه؟ بتقول لهم قال لي لما قربت منه ان انا قربت اروح عند ربي. فعيطت السيدة فاطمة، عشان احلى حاجة بين الحبايب ان هم يبقوا جنب بعض والفراق صعب. وبعدين قال لي بس اقولك حاجة، انت سيدة نساء العالمين. ففرحت انها خدت اللقب من امها سيدة نساء العالمين، وقال لها حاجة فرحتها اكتر، وانت اول اهلي لحوقا بي. ففرحت ان لو الموت هيفرقنا بس انا اول اهل النبي لحوقا بي. وحصل. يموت النبي وينتقل للرفيق الأعلى، والسيدة فاطمة تقول وكرب أبتاه أجاب ربا دعاه، وكرب أبتاه إلى جنة الفردوس مأواه، وكرب أبتاه إلى جبريل منعاه. بنعز جبريل اللي مش هينزل تاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويدفنوا النبي. وتقول لهم يا أنس، السيدة فاطمة تقول لأنس أطابت نفوسكم أن تحشوا التراب على رسول الله؟ إزاي قدرت تدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص مش هنشوفه تاني. وست شهور من الزوبان، زوبان المحب الزعلان على فقد حبيبه. وفي يوم 30 رمضان سنة 11 تنتقل روحها الشريفة إلى جوار روح أبيها سيد الكون وسيد العالمين صلى الله عليه وسلم، وتموت السيدة فاطمة بعد أبوها، ويجتمعوا في الآخرة بعدها بست شهور أول أهل النبي لحاكم به. بكرة هنخش بيت النبي تاني في علاقته بزينب وأم كلثوم ورقية، بقية بنات النبي. يلا نكمل بكرة مع بنات النبي. مستني تقولولي يا ترى النبي القانون اللي كان بيعامل بيه بناته ايه؟ مستنيكم على رسائل SMS وعلى mustafahusni.com. صلى على سيد المحبين والمحبوبين، اشوفكم بكرة. السلام عليكم ورحمة الله. ده بالصواب من عيشه.